ولما برزوا لجالوت وجنوده قالوا ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم فهزموهم بإذن الله وقتل داود جالوت وآتاه الله الملك وحكمه وآتاه الله الملك والحكمة وعلمه مما يشاء بعضهم ببعض لفسدت الأرض ولكن الله فضل على العالمين تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق إِلَّا